يقول هذا حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم الذي مر معنا في كتاب التوحيد من حديث من؟ هذا تمام سلمان الفارس الذي عزاه الطبائق من عجم الثلاثة. قال: ألم يرد في الثالث ملك كذاب بدل رجل جعل الله بضاعته؟ نعم ورد هذا في حديث آخر ليس حديث سلمان وإنما حديث أبي هريرة عند البزار وأبي يعلى ولا يثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.